الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، لا إله إلا الله الواحد الفرد الصمد جل في علاه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. اللهم صل وسلم على رسولك الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، أنا بغير محمد لا نقتدي. أيها المسلمون، إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، إنه لآت، وإن وعد الله أقرب إلينا مما نتصور. إنه مهما يحل بالأمة من ضيق وضنك وتسيطر وسيطرة للأعداء عليهم، إلا أن نصر الله قاب قوسين أو أدنى منهم. ولكن لا بد أن تمحص الأمة وأن تختبر، لا بد أن تنخل الأمة حتى يخرج من بين نخلها ومن بين خبثها الغثاء الذي لا ينصر الأمة ولا يقدم لهذا الدين شيئا. أيها المسلمون، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. الله أكبر. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما قدمت الأمة من التضحيات ومهما قدمت من الفلذات في سبيل رب الأرض والسماوات، فإنها تسعى بالخطوات إلى الجنات، فأين الذين يتسابقون إلى الجنة؟ وأين الذين يريدونها؟ ليسوا إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذين سيصيبهم ما أصاب الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. أسئلة تصدر من أناس وقع في قلبهم شيء من الشك أو الدخل: متى نصر الله؟ متى يكون النصر؟ متى يحصل هذا النصر؟ إلى متى ونحن في هذا العذاب؟ إلى متى ونحن في هذا البلاء؟ ويجيب الله جل وعلا ويكفيهم الإجابة سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. تجتمع الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتيه أصحابه يشتكون إليه: متى نصر الله؟ ويجيب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن نصر الله قريب. متى كان هذا؟ الأحزاب حول المدينة والمسلمون في ضنك وشدة، وعدوهم من حولهم وقد خندقوا حول المدينة خوف عدوهم ورهبه، إذ لا قدرة لهم عليه، فكانت الخدعة في الحرب. وكان رأي سلمان رضي الله عن سلمان وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي أهل الإيمان وليسوا أهل الكفر والشرك والنفاق، وخرج المؤمنون بثبات وتوحيد وعقيدة حتى تحقق النصر لهم بإذن الله. يعجز أحدهم أن يخرج إلى الخلاء ليقضي حاجته خوف سهام العدو، ولكن الله تعالى يقول: ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله آت، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا أولا، في الحياة الدنيا قبلا، في الحياة الدنيا قبل الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم النار وللمؤمنين الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. إن نصر الله قريب، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. العزة لله والنصر لله ومن عند الله جل وعلا، وقد وعدنا به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن نصر الله قريب وإنه واقع، وأقسم بالله وتالله ووالله ليتحققن. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فسينتصر هذا الدين وستعلو لا إله إلا الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الخالق الله لا تجزعن، فإن الخالق الله الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن، فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. إن الله هو الذي ينصر وهو الذي يرفع وهو الذي يبشر عباده المؤمنين. ولكن فئة من المنافقين أو من الذين في قلوبهم دخن ودخل، أو من الذين كانوا يرهبون من الكفار ويخافونهم أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، وقع عندهم ريبة وشك ورجاء، ووقع عندهم تردد وخوف، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، من توكل على الله كفاه ونصره وأيده ومكن له، فلا تكونوا إلا مع الله. لا إله إلا الله، أعلى من كل شيء، أقوى من كل شيء، فسبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة. أيها المؤمنون، إن الله لا يذكر خبر المنافقين ولا حالهم في القرآن إلا لنحذر أن نقع أو يقع في قلوبنا ما وقع للمنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بل ظننتم، يقول الله تعالى، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والذين أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم، لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقع هذا الشك في قلوبكم فكنتم من أهل البوار والهلاك والضياع. إن نصر الله قريب، وإنه آت بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينصر الله أولياءه الصالحين وسيعلي كلمته. ولذا يجب علينا أن نصبر وأن لا نرهب وأن لا نخاف وأن لا نتردد ونحن نقدم التضحيات في سبيل الله، فإنها قرابين إلى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. إن إرجاف المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو إرجافهم في زمننا، بل أكثر في زمننا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يخوفون المسلمين الكفار ويرهبونهم من عددهم وعدتهم، ويقولون لا قبل للمسلمين بهم ولن ينتصروا عليهم، والله لينتصرن أهل الحق على أهل الباطل. وإذا تردد فئة وارتدوا عن الحق وعن لا إله إلا الله وعن التصديق بوعد الله، فإن الطائفة المنصورة وفئتها التي ترفع راية لا إله إلا الله وتعلي كلمة التوحيد في كل مكان، وعلى رأسهم المجاهدون في سبيل الله تعالى، سينتصرون. أما هؤلاء فإنهم يدخلون في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله الشهادة في سبيله. إن فضل الله عظيم، وإن الذين يترددون أو يرتدون عن الهدى لن يضروا شيئا ولن ينقصوا شيئا في ميزان توحيد وميزان لا إله إلا الله. نصر الله قريب. لماذا يحاربوننا؟ لماذا يقتلوننا؟ لماذا يضيقون علينا؟ لماذا يسجنوننا؟ لماذا يحاربون كلمة الحق في كل مكان؟ لماذا؟ لماذا؟ إن السبب واضح في كتاب الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما وحدوا الله وأفردوه بالعبادة وحققوا التوحيد في قلوبهم وقاموا بلا إله إلا الله في الدنا ونشروا التوحيد وأقاموه في أنفسهم وعلى الناس وفي الحياة وفي الكون، كانت حرب الكفار عليهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما آمنوا بالله العزيز الحميد نقموا منهم، ولو كانوا من المنافقين أو من الكذبة والمموهين أو من الذين يجعلون الدين على كيفهم والتوحيد على رغبتهم، فإن هؤلاء ليسوا من هؤلاء، ولذلك لا ينقمون منهم، إنهم ينقمون من الطائفة المنصورة، من أهل التوحيد، من الذين لا يزالون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا عباد الله الصالحون ماذا قالوا؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ما كان سبب حربك علينا إلا أننا آمنا بآيات ربنا التي أنزلت علينا؟ فأهل الإيمان الذين يتمسكون بالتوحيد ويقيمون القرآن أولئك هم الذين ينتقم منهم الكفار ويحاربونهم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أيها المؤمنون، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ سبب نقمتكم علينا أننا آمنا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واستقمنا على التوحيد، وآمنا بالله جل وعلا، ثم آمنا بالذي أنزل قبل والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما آمنا بالله وآمنا بكتابه وصدقنا برسله السابقين كانت حربكم علينا. إن أهل الكفر يحاربون التوحيد والطهارة والعفة والإيمان والإخلاص والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحاربون هذه لأن نفوسهم امتلأت بالعفن، فأصبحوا يرون غيرهم من الصالحين ليسوا على الهدى، بل بعضهم يعلم ولكنه عدو مبين، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مر بكم خبر لوط مع قومه؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله العظيم، أصبح التطهر والتجرد من الذنوب والدرن وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عمل قوم لوط الذي اهتزت له السماوات والأرض أصبح هو الخطأ، وأصبح الصواب ما هم عليه. لقد انتكست الفطرة وأصبح الحق باطلا والباطل حقا عندهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، إنه يجب أن تعلموا وتوقنوا بنصر الله سبحانه وتعالى، ويجب أيضا أن تعلموا أن الله شرع الجهاد وأمر به عباده المؤمنين لإقامة التوحيد في الأرض وإقامة لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن تقوم راية الحق خفاقة على الجميع. هكذا أرسل الله الرسل ولأجل التوحيد بعثهم وماتوا عليهم الصلاة والسلام، وهكذا ابتعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن كان بعضه فلا، لا بد أن يكون الدين كله لله جل وعلا، وأن لا يعبد إلا الله، وأن يكفر بالطواغيت والشركيات والكفريات والخزعبلات، وأن لا يقام في الأرض إلا شرع رب الأرض والسماوات. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم إنا نسألك النصر والثبات والفوز بالجنة وأن نقتل في سبيلك يا رب العالمين. أيها المؤمنون، يجب أن تعلموا أنكم مقبلون على حرب طويلة مع الكفار ليست قصيرة، وأن جهادكم مع الباطل لن ينتهي إلا بأن تعلو راية لا إله إلا الله وأن تقوم خلافة الحق والنبوة، وإلا لا يزال الصراع قائما بين الحق والباطل، بين أهل التوحيد وأهل الكفر والشرك، بين المؤمنين وبين الكافرين. هكذا فلتعلموا ولتؤمنوا ولتوقنوا مع ذلك بنصر الله. أيها المؤمنون، إنه يجب على الأمة الإسلامية أن تعلم أن الله جل وعلا جعل الحق عليه بنصرها، لكن إذا ما حققت ما أمر به، إذا ما استقامت على ما أمرها به وأفردت الله بالعبادة، فوالله وتالله وبالله لتنصرن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لم يتحقق هذا كله فلا نصر ولا فوز، وإذا تحقق هذا فأبشروا بالنصر. على الأمة ألا تستعجل النتائج وأن تنتظر، لكن ليس انتظار الكسالى ولا الخائفين والهلعين، بل الذين ينتصرون لأولياء الله الصالحين، ويريدون أن يقوم أهل الحق بالحق وأن يستقيم الناس على لا إله إلا الله، عند ذلك ينتصرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقول الله تعالى سأريكم قوتي واقتداري وانتقامي من الكافرين فلا تستعجلون. لا تستعجلوا، فإن نصر الله جل وعلا قادم. أيها الأحباب، إن الآيات في كتاب الله تتدافع في فمي، ولو أردت أن أحصيها ما أحصيتها، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. اذهبوا إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فتأملوا فيها. ألم يمر بكم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. إذن لا بد أن يكون العمل للآخرة لا للدنيا، وأن يكون الإخلاص في القلب واقعا. أما البشارة فإنها حق، ووالله إنها واقعة بإذنه تعالى. ألم يمر بكم حديث ثوبان رضي الله عنه لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ألم يمر بكم حديث تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام، وذلًا يذل الله به الكفر. إنها أخبار صادقة صحيحة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج علينا ونحن في الصفة، يخرج علينا بالصفة وعلينا الحوتكية، فيقول: لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، ولا يفتحن لكم فارس والروم. أيها المؤمنون، لقد استعجل خباب بن الأرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أن نصر الله آت، وأن نصر الله واقع، وأنه متحقق. حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وفي رواية: وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. من هؤلاء؟ إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع منهم الاستعجال فرضي الله عنهم، لكنهم صبروا وثبتوا على العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. ألم يمر بكم يا أحبابنا حديث البراء بن عازب وحفر الخندق؟ قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا حجر لا يأخذ فيه المعول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال: بسم الله، متى هذا؟ إنه في يوم الخندق، إنه في وقت حصار الكفار، وفي وقت هلع وخوف المسلمين من أعدائهم، يريدون أن يستأصلوا شعفة الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أولياءه المؤمنين، أولياءه أهل الإيمان بالنصر، يقول: أخذ المعول عليه الصلاة والسلام ثم ضرب ضربة بعدما قال بسم الله عليه الصلاة والسلام، فكسر ثلث الصخرة فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الآن من مكاني هذا. ثم قال: أخذ المعول أخرى وضرب صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى وقال: بسم الله، فكسر من الحجر ثلث آخر، كسر صلى الله عليه وسلم ثلثا آخر من الحجر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا. يبصر قصر المدائن الأبيض الآن عليه الصلاة والسلام، وسمى بالله عليه الصلاة والسلام، وضرب ضربة ثالثة وقال بسم الله فقطع الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني أبصر باب صنعاء. إن هذا خبر حق. وفي يوم الخندق وقت الضيق والشدة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وصور الله حالهم بأنهم زاغت أبصارهم وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا، لكن الله تعالى بشر نبيه صلى الله عليه وسلم، فبشر أمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن نبشركم بالنصر، وأنه قادم مع إقامة أسبابه كما سنذكر إن شاء الله. لما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، ماذا قال؟ دعا بصندوق له حلق وأخرج منه كتابا، ثم قال: بينما نحن جلوس، أو بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، وسنفتح رومية بإذن الله، وسنفتح روما، سيفتحها الذين يجاهدون في سبيل الله، أما الذين يخذلون ويخافون فإنهم أصلا ليسوا من أهل الصلاح ولا من أهل النصر ولا من أهل التوحيد الذين أقاموه في قلوبهم وأرادوا أن يكونوا في ضمن الطائفة المنصورة. ولذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وسنفتح بإذن الله رومية كما فتحنا القسطنطينية. روما هذه التي هي بين أسماعكم وفي نظركم، وهي عاصمة الفاتيكان، سنفتحها بإذن الله، وسينتصر أهل التوحيد على أهل الكفر والتثليث وعلى أهل الشرك. أيها المؤمنون، إن من أعظم البشارات التي رواها أحمد في مسنده أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عظاً فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبريةً، وهذا الواقع، ثم تكون ملكاً جبريةً، ثم تكون ملكاً جبريةً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. إنها بشارات حق، وأقسم بالله ووالله وتالله ليقعن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بشر به، ألا إن نصر الله قريب. أيها المؤمنون، أتظنون أن نصر الله يتحقق للكسالى، أو يتحقق للجبناء، أو يتحقق للخائفين، أو يتحقق للمترددين؟ إذا أردنا أن ننتصر فلا بد أن نحقق أسباب النصر، أن نقيم التوحيد في قلوبنا، أن نعمل الأعمال الصالحة، أن نستقيم على دين الله، أن نخلص في كل ذلك لله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن ننتصر فلا بد أن نعود إلى الكتاب والسنة، وأن نرجع إلى منهج سلف الأمة، وأن نستقيم على لا إله إلا الله، وأن نستغفر الله، وأن نتوب إليه من ذنوبنا وخطايانا التي أسرفنا على أنفسنا بها، وأن نتوب إلى الله توبةً نصوحًا. إذا أردنا أن ننتصر فلا بد أن نتوكل على الله حق التوكل، ومن توكل على الله كفاه، ومن كان مع الله كان الله معه، ونصر الله للذي ينصره. إذا أردنا أن ننتصر فلا بد أن نتحد أمةً واحدة، وأن نكون مستمسكين بلا إله إلا الله، وأن نتوحد على الكتاب والسنة، وأن نعتصم بحبل الله جميعًا ولا نتفرق، ونكون ممن اجتمعوا على التوحيد. إذا كنا على هذا فسننتصر، ولا بد لا بد من اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من ترك التنازع وترك الخلاف الذي ليس في أصل التوحيد، لا بد أن نجتمع إلى لا إله إلا الله، وأن نقيمها في أنفسنا، وأن نحارب الكفر والشرك وأهله حتى ننتصر. أين الذين يلجؤون إلى الله حق اللجأ؟ أين الدعاء؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أين الذين إذا رفعوا أكفهم إلى السماء فقالوا يا رب نصرهم الله سبحانه وتعالى؟ إذا ما كان هذا حاضرًا فإن نصر الله قريب، سيأتي الضياء برغم الغيوم، ويشرق بالنصر فجر جديد. أيها المسلمون، أرأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكن قبل أن يبتلى وأن يؤذى في ذات الله، وأن يرى أصحابه يعذبون بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهو بأبي وأمي لا يستطيع شيئا لهم، يمر على آل ياسر فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويمر عليه الصلاة والسلام على البطل الأسود الشامخ الأبيض في الجنة المستقيم على الطاعة الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرعًا عليه أمامه في الجنة من مكانته ومنزلته، الذي كان مع الكفار أسدًا حصورًا تحت البلاء، يقول أحد أحد لا يتردد ولا يرجع، وهو على أحد أحد، حتى أنقذه الله بأن حرَّره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من العتق. ألم يمر بكم كيف فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسحبون على رمضاء مكة؟ ألم يمر بكم كيف فعل بالحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يخنق حتى يقبل على الموت عليه الصلاة والسلام؟ ألم يضعوا سل الجزور على ظهره؟ ألم يخنقوه عند الكعبة؟ ألم يحاولوا قتله؟ لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله سينصره. لقد استمر صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، لم يقع النصر من الله حتى الآن، في بلاء وامتحان وتبليغ لدعوة الله لم يتردد ولم يتراجع ولم يخف شيئًا عليه الصلاة والسلام، ولم يعطِ الدنية في التوحيد والدين، بل كان على لا إله إلا الله يصدع بها بين أظهرهم، حتى لو ذهبت روحه عليه الصلاة والسلام، حتى لما ظن أن عمه الذي يحميه سيتخلى عنه قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته. وهذه روايةٌ إلى الضعف أقرب منها إلى الصحة. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتستطيع أن تأتي من الشمس بجذوة؟ قال لا، فقال فإني لا أترك هذا الدين أو أهلك دونه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرودًا من أحب البلاد إليه، من مكة، من بلد الله الحرام، من مولده ومكان نشأته، وكذا السنة في أولياء الله الصالحين دائما يخرجون من أماكنهم لأنهم يقيمون التوحيد ويهاجرون في سبيل الله وينتصرون لدين الله. ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والكون كله يحاربه إلا أن الله معه عليه الصلاة والسلام. كفار قريش تحاول إدراكه وتضع الأموال لمن يلحق به وبصاحبه ويقفون عند الغار، فينظر أبو بكر فيقول: يا رسول الله، لو رأى أحدهم موضع قدمه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إنه توكل وثبات وصبر، إذا لم يتحقق فلا نصر ولا نصر، ولا يكون النصر إلا بهذا. أيها المسلمون، إذا حضر عندنا أننا نموت في سبيل الله وأننا نقدم أرواحنا في سبيل الله كما قدمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا ننتصر وإنا بإذن الله نغلب. أولم يمر بكم خبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفذته الحربة من ظهره حتى خرجت فنضح الدم على وجهه أو وجه خصمه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إنه يرى أن النصر ليس نصر التمكين فقط، إن نصر التمكين آخر صفحة من صفحات النصر، لكن قبلها نصر الثبات على دين الله، نصر إقامة التوحيد، نصر لا إله إلا الله، نصر غيظ الكفار، نصر الشهادة في سبيل الله، نصر الثبات، نصر أن تبقى لا إله إلا الله خفاقة في جو الدنا. إذا ما كان هذا حاضرا فإنه سيحضر عندكم كيف كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ماذا قال وهو يأكل تمرات في يده رماها من يده وقال: إنها لحياة طويلة، بخن بخن، إنها لحياة طويلة. ودخل عمير رضي الله عنه وأرضاه حتى لقي الحمام والموت. إذا ما دعا داعي الجهاد: يا خيل الله اركبي، يا جند الله اثبتي، فخرج الرجل ونسي أن يغتسل من جنابته ويدخل المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغسله الملائكة بين السماء والأرض. حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، إذا حضر عندنا أننا نستحضر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون بخبر قتله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول أحدهم لأصحابه: موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. مت شجاعاً، مت مجاهداً، مت موحداً، مت مفرداً لله بالعبادة، مقيماً لشرع الله، ولا تمت خائناً ولا منافقاً ولا ذالاً ولا جباناً. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. أتتمنى أن تموت وأنت شهيد في سبيل الله، أو أن تموت كما يموت الذين على فرشهم؟ لقد بحث عنها ابن الوليد مضانها، ذلك البطل الذي سمع قائد الكفار يقول: نحن أعلم بحرب العرب فاتركهم لنا. فماذا قال لما اصطف العدو بأعداده الهائلة والمسلمون لا يبلغون عشر عددهم؟ ماذا قال خالد: إذا ما أتى الصباح فإني مفاجئ العدو فآخذ قائدهم من بين يديهم. فلما صبح الصباح واصطف الصفان وكان القائد البطل منهم، وهو بطل وقائد حتى لو كان كافرا، لكنه انقض عليه كالنسر أو كالصقر وأخذه من بينهم وعاد به وهم في ذهولهم حتى مر على الجسر وبينهم جسر، فلما مر عليه ووقف على الجسر ورآه المسلمون قطع رأسه ورماه وقال افعلوا بهم مثل هذا، فكبر المسلمون وانتصروا على الكافرين، وولى أعداء الله وهم يهربون فزعا من فعل هذا البطل، وانتصر الله برجل يحضر عنده أنه يعلم أن نصر الله واقع لا محالة. أيها المؤمنون، إذا ما حضر عندكم أنكم تستحضرون قصص الأنبياء والمرسلين، ألم يحضر عندكم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذوه ورموه في نار عظيمة لأنه أقام التوحيد ولم يكن له ناصر إلا الله جل في علاه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في زمن إبراهيم حدثت فقط؟ لا، بل وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أمته. أبو مسلم الخولاني مع الأسود العنسي لما أخذه وأراد أن يمنعه من نشر التوحيد ودعوة لا إله إلا الله، فكتفه وربطه وجمع الناس ورماه في النار، ففك حبله وخرج وهو يمشي على الجمر حتى وصل إلى المدينة، فاعتنقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال الحمد لله الذي جعلني أنظر في أمة محمد من وقع له ما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألم ينتصر الله لنوح ذلك الذي طالت دعوته عليه الصلاة والسلام حتى انتصر الله له وانتقم من أعدائه وأغرق الكافرين وأنجى المؤمنين؟ إنه نصر الله الذي يقع دائما وسيقع بإذن الله أبدا. أين أنتم من موسى لما كان العدو من خلفه والبحر من أمامه أو اليم؟ فما كان إلا أن قال من معه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وضرب بالعصا فخرج الناس من بين الماء حتى أنجى الله المؤمنين وأغرق فرعون والكافرين. إنه نصر الله الذي يأتي ويقع بإذن الله تعالى. ألم يمر بكم أنه في يوم ومن أيامنا الخالدة كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت وفي يمين العلا كنا رياحين؟ بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا، ما بالهم تاهوا؟ وإن تراءت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرح أين العز والجاه؟ إنها سيرة تقع وتتكرر، ما نذكرها إلا تعتصر قلوبنا، ولكنها علامة على ضعفنا وخورنا. تتداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، ليس من قلتنا، نحن كثير ولكننا غثاء كغثاء السيل. نسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يرزقنا الخاتمة الحسنة والنصر في سبيله والشهادة. أيها المؤمنون، إن من يتأمل في صفحة من صفحات المجد يرى أن ألب أرسلان ذلك البطل الذي خرج بخمسة عشر ألفاً يجاهد في سبيل الله، يفتح المدينة بعد المدينة والمصر بعد المصر، حتى نصره الله وفتح على يديه وأقام به نصر الإسلام في زمنه، يعود بجيشه وهو منهك وقد خارت قوى الجيش، ويعلم الكفار بعودته وبحال جيشه، فيجمعون للخمسة عشر ألفاً 600,000، جمعوا أكثر من 600,000 ممن يحاربون أولياء الله، وأولئك 15. إنها بالمقاييس البشرية لا يمكن أن ينتصروا، لكن بمقاييس الله، بمقاييس أهل التوحيد، بمقاييس الحق، النصر من عند الله تعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ذلك فقط بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما رأى القائد البطل المسلم أن الخطر جسيم وأنه إذا انسحب لن يقوم للإسلام قائمة، ماذا قال؟ دخل إلى خبائه واغتسل وتحنط وخرج يبايع جيشه على الموت، وقال فعلت كذا وإسلاماه وإسلاماه، فمن أراد أن يكون معي فليفعل فعلي. فتحنط الجيش بعد أن اغتسل كله وخرجوا إلى العدو يقاتلونهم، وما هي إلا لحظات حتى كبر المسلمون فعلى تكبيرهم فعلى تكبيرهم، فاندحر أعداء الله منهزمون، وانتصرت لا إله إلا الله، وانتصر التوحيد، وانتصر أهل التكبير. ألم يمر بكم أن ابن تيمية إمام أهل السنة في موقفه في المعركة لما جابه العدو قال والله لتنصرن تحقيقا لا تعليقا، وقالوا تحلف؟ قال والله لتنصرن، لأنه رأى أنهم حققوا أسباب النصر، وإذا ما تحققت أسباب النصر فإنهم ينتصرون. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ألم يرمي الصحابة رضي الله عنهم البراء إلى داخل الحصن وهو نحيل الجسم ولكنه مهلكة من المهالك، يقاتل سيوفا مشرعة ويقدم نفسه في سبيل الله ليفتح الحصن، ففتح الله على يديه وانتصر وانتصر وانتصر المسلمون. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أيها المؤمنون، إن نصر الله واقع وإنه بإذن الله سيكون، لكن لا بد من تحقيق أسبابه، ولا بد من العودة إلى الله، ولا بد من الاستقامة على كتاب الله. نامت على الذل عين الفارس البطل، واستسلم القوم في دوامة الخجل، لم يصمدوا حينما مر البلاء بهم، ولم يموتوا على عز بلا وجل. حادوا عن الحق فاعتاصت فراستهم، فأبصروا القاع فوق الشاهق الجبلي، تحكم الغرب حتى في كرامتهم، فسامهم دائما بالغدر والحيل، يستبدلون بشرع الله أنظمة، بالكفر والظلم سدت واضح السبل، تناحروا بينهم والكفر فرقهم حتى قضوا بين داعي القهر والعلل. أما دروا أنهم ذلوا بفرقتهم فأصبحوا مثل محصور من الشلل. إلى متى وحدة الإسلام غائبة وراية الحق تشكو غيبة البطل؟ من ذا يترجم آيات الجهاد لنا فقد مللنا من الأقزام والهمل؟ الله أكبر، والإيمان يدفعنا إلى الشهادة أو للنصر والأمل. الله أكبر، نور في جوانحنا، والله أكبر رغم العاصف الجلل. يا أمة النصر، إن الله ناصرنا على الطواغيت في حل ومرتحل. اللهم انصر أولياءك المجاهدين وكل عبادك الصالحين، اللهم كل أوليائك المجاهدين ولعبادك الصالحين. اللهم طال ليل الظلم، وطال ليل الكافرين، وطال ليل المنافقين، وطال ليل الكفار والمشركين. اللهم فانصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فرج عن المعتقلين، اللهم كل أوليائك المجاهدين، اللهم انصر من نصر الدين. يا الله يا الله يا الله، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم كل أوليائك المجاهدين في الشام وكلهم في العراق وكلهم في أفغانستان وكلهم في اليمن، كلهم تحت كل سماء وفوق كل أرض، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم اختم لنا والجميع بالخاتمة الحسنة واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين وكل عبادك المجاهدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.